بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وانتهينا في كلامنا إلى أن الحق سبحانه وتعالى أعلمنا كيف خلق الخلق كله، خلق الخادم للمخدوم أولا، فخلق الكون بما فيه من جماد وما فيه من نبات وما فيه من حيوان، ثم خلق الإنسان ليكون سيدا على هذا الكون، أي أن الكون كله يخدم ذلك الإنسان، وجعل في أسباب الحياة ما يخدم من استدعاهم الله لهذه الحياة، سواء كانوا مؤمنين به أو كافرين به، لأن الذي استدعاهم لهذا الوجوه هو الرب الخالق، وما دام قد استدعاهم لهذا الوجود فقد خلق في الكون أسبابا لاستبقاء حياتهم واستبقاء نوعهم. ومن الغريب أن يخلق الله أيضا استبقاء النوع حتى لمن كفر به، لأن ذلك كما قلنا عطاء الربوبية، وعطاء الربوبية عام للمؤمن وللكافر وللطائع وللعاصي، وبقي عطاء آخر أعلى من هذا العطاء هو عطاء الألوهية المعبودة، ومعنى المعبودة التي تطاع إن أمرت أو نهت، ذلك خاص بالمؤمن فقط. ولما كانت خصوصية الألوهية عبادة، والعبادة تقتضي تكليفا بفعل ولا تفعل، فهي أمر زائد على مسببات الكون ونواميسه الطبيعية التي تخدم كل إنسان، لذلك جعل الله لهذا الامتداد التكليفي الذي يخرج الإنسان عن مختاراته لمرادات ربه في افعل ولا تفعل، جعل له امتدادا حياتيا آخر أطول من هذه الحياة. ولذلك حينما تكلمنا عن الحياة قلنا يجب أن تفهم بوضعين: الوضع الأول الحياة التي تدب في البدن لتنشأ له الحركة والإحساس والفكر إلى آخره، وحياة أخرى فوق ذلك، تلك الحياة الأخرى سماها الله حياة. لماذا؟ لأن قصارى ما تعطيه الحياة المادية الأولى أن تنتهي بانتهاء هذه الدنيا، ودنيا الناس كما قلنا تقاس دنيا كل واحد بعمره فقط، فلا تقاس دنيا واحد بعمر الناس جميعا، فدنيا كل واحد هي حياته فيها، وما دامت منتهية فذلك هو العطاء للحياة الأولى التي نفخ الله الروح في البدن فأعطاها الحركة والحس وأعطاها الفكر وأعطاها الإرادة وأعطاها ما أعطاها. ولكن هناك حياة أخرى أكثر من هذه الحياة التي يقول الحق عنها: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. تلك هي الحياة، لأن ما دام قصار الحياة التي نعيشها أن تكون أعمارنا فيها، والأعمار ليست محدودة وليس لها زمن موقوت وليس لها سبب وليس لها علة، إذن فالحياة التي لا تنتهي هي التي يجب أن تسمى الحياة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو، ولذلك ما سماش حياة، بالغ فيها فسماها لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لأن الحياة كما قلنا إما أن نتركها نحن بنعيمها وإما أن يتركنا النعيم فيها، لكن في الآخرة لا نعيم يفوتك ولا موت يلحقك، تبقى إذن هي الحياة. وإذا أردنا أن نستقرأ القرآن لنستدل على هذه الأقضية نجد القرآن واضحا في إعطاء هذه الحياة، فهو يقول سبحانه استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم، فكأن المخاطبين ليسوا أحياء، المخاطبون أحياء، أنهم أحياء بالحياة الأولى التي تدب في المادة فتتحرك وتحس وتفكر وتدير، ولكن الحياة الثانية هي المقصودة للحق. إذن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فكأن من لم يستجب يأخذ الحياة الأولى بمواقيتها وتوقيتها وأجلها، ولكن لا يأخذ الحياة الباقية الخالدة أبدا. ولذلك كما سمى الله الموجد للحياة الأولى روحا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، أعطته الحس والحركة والإرادة وإلا أخر. وسمى أيضا ما يعطي الحياة الثانية روحا أيضا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، تلك هي الروح التي تعطي الحياة الحياة الثانية. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق أعلمنا كيف خلق هذا الخلق، خلق أولا الخادم ثم خلق السيد المخدوم الذي تصب كل الأجناس في خدمته، وبعد ذلك أعلمنا أنه خلق السيد المخدوم بأن صوره من طينة وتراب، وبعد ذلك نفخ فيه الروح فخلق آدم، ثم خلق حواء فأوجد العنصرين اللذين بهما تتكاثر الحياة. إذن فكل تكاثر في الحياة كما قلنا سابقا ينشأ من زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين، فكل ما يتكاثر لا بد أن يكون من زوجين، فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، وذلك نعرفه لأننا نلقح النخل ليصمر أو لينضج ثمره، ومن أنفسكم نتزوج عشان نتكاثر، ومما لا تعلمون، فكأن هناك زوجية أخرى للتكاثر ولإيجاد أشياء لم يكن الإنسان يعلمها وقت نزول القرآن، ولكن القرآن نبه إليها إجمالا ومما لا تعلمون. إذن فإن علمنا شيئا الآن نقول هذا مما لم نكن، وسنظل نقول ومما لا تعلمون إلى أن تقوم الساعة. إذن فكل شيء في الوجود موجود من تكاثر بين زوجين. اللغز الذي يجب أن يحل والذي رمز الله إليه في هذه الآيات هو لغز كيف يبدأ التكاثر. قلنا خلق آدم وخلق حواء ثم جعل من آدم وحواء ذرية، طب نريد التكاثر بهذه الذرية، كيف يوجد التكاثر؟ التكاثر يوجد بزوجين، ده كلام صح، ولكن يجب أن نعلم أن الزوجين حين يجتمع كلما كانت لكل زوج عناصر ومقومات ومواهب، إذا جاء الزوج الثاني المتمم للزوجين بهذه المواهب وبهذه العناصر ما يخلقش زائد. إما يخلق الزائد إزاي؟ بأن يوجد لزوج مواهب وعناصر ولزوج آخر مواهب وعناصر، فإذا التقى الزوجان بمواهب متعددة وعناصر متعددة وجد التكاثر بشيء زائد قوي. إذا كان إنسان له موهبة هندسة وإنسان آخر له موهبة هندسة، إيه اللي يستفيدوه من بعض؟ إنما واحد عنده موهبة هندسة وواحد عنده موهبة كيمياء، لما يبقوا ويا بعض يفيد ده وده يفيد ده يقوم يجي متكاس. إذن فلا بد أن تكون الزوجية متباعدة، يعني هنا عناصر وهنا، حتى إذا التقى العنصر ده بالعنصر ده يوجد جيل إيه؟ شيء جديد. لا تعتقد أن شيئا في الوجود جديد، كل شيء في الوجود قديم بقدم خلق الله له، ولكنه مطمور في الكون. فكلما تكاثرنا نحن المخدومين تكاثر أيضا لنا الخادمون. فإذا كنا نريد أن نتكاثر يبقى ربنا أراد أن يسن لنا قضية التباعد، وقضية التباعد دي يعني بين الزوجين ما يبقوش شيء واحد. فأول ما عرفنا التحريم قال حرمت عليكم أمهاتكم، لأنني جزء منها، عناصر هي لما يجي نتجوز يبقى العنصر ده عنصر، هو يطلع جيل متهافت جيل، وبعدين اللي نشأ مني الله بقى من نشأت منه هي الأمومة، ومن نشأ مني هي البنوتة البنت. قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وبعدين الله وأخواتكم لأنها من أصل أبوي قريبة الله، وإيه كمان والعمة لأن الله، والخالة وبنات الأخ وبنات الأخ، عادي سلسلة كده. إذن فالمسألة كل ما نشوفها بتبعد. طب إذا كان هذا هو الموجود، أهذا هو الموجود في أول نواميس الكون أم الموجود في نهاية التنظيم للتكاثر في الكون؟ في النهاية. إنما لما نكون هنعمل كده ونقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، صح، دي مسألة، لأنني أنا من الأم والبنت مني، ما تنفعش الحكاية خالص. طب وبعدين؟ طب مدام يجي التكاثر ازاي بقى؟ ان قال برضو واخواتكم يبقى لا يوجد تكاثر ابدا، لا يوجد تكاثر في اوليات الخلق ابدا. الله، اذا لابد ان ينشا ان الواحد يتجوز اخته الاول، وبعدين لما يتكاثر النسل شويه نبقى نحرم الاخت ونمشي كده في التحريم كل ما، والا لو كان كده ما كانش يجي تكاثر ابدا. طب ادم خلف وبعدين عايزين نتكاثر، كل اللي موجودين ولاد ادم وحواء، طب هيتكسروا ازاي؟ يبقى لازم نشوف لنا صرفه في الحكايه دي. فربنا جاب لنا القصه دي علشان يبين لنا الاصل التكاثر بيانا رمزيا. ايه هي بقى؟ قال لك لما خلف ادم قال لك برضه كلمه التباعد في الزوجيه موجوده، ولكنه التباعد الاضافي. معنى التباعد الاضافي يعني مش تباعد كلي، تباعد ايه؟ اضافي. قال لك صحيح هيبقى دي الولد دي اخت اخو البنت دي والبنت دي اخته، لكن لما تكون مولوده وياده وتيجي في بطن تانيه تتولد ويا ولد تاني في تاني سنه هتبقى فيها بعد اضافي. يبقى نقول نزوج البنت بتاع البطن ده هي للولد بتاع البطن الايه الجاي، والولد بتاع البطن الجاي للبنت بتاع البطن دي، يبقى فيه تباعد إضافي لا يمكن أن يوجد تباعد أكثر من هذا. والعالم لا يزال في بداية طفولته الواهبة، يبقى لسه المسألة، هذه المسألة إحنا بنعملها إزاي؟ ما كنا نفهم في الفلاحة زمان يوم لما يقول لك إيه الدورة بتاعك بيبقى خايب ليه؟ أنا باخد من الأرض ده هي اللي أنا اتخدت منها الدورة ودي لها تقاوي منه، انا زارع فدان درة اقوم احوش لي كلتين ثلاثه عشان اعملهم تقاوي وازرعها، يوم يطلع الدرة ايه ضعيف، نقوم نقول له يا شيخ هات من درة جارك. يبقى درة جاري فيه شيء من البعد، وبعدين لما بقى جاري برضو التحمنا ببعض وهو ياخد مني وناخد منه بقت نوعيه واحده، قلنا بقت من بلد تانية، وبعدين خدنا من بلد تانية ووزعناه قلنا بقت من قاره تانية. ولذلك التهجين والتكاثر نشأ ازاي؟ بنجيب تقاوي منين؟ كل ما نجيب من بره تلاقي ايه؟ تلاقيها قوي. كذلك التزاوج، ليه؟ قلنا علشان الزوجيه دي يبقى فيها مواهب، والزوجيه دي يبقى فيها مواهب، لما يلتقي الموهبتين مع بعض ينشأ ايه؟ ولذلك فطن العربي قديما لها، فطن العربي. ومن العجيب ان العربي البدوي الذي لم يشتغل بثقافة ولم نعرف له تعلما ولا علما يهتدي إلى مثل هذه الحقيقة اهتداء، يجعلها قضية عامة فطرية يقولها هكذا. يقول إيه؟ يريد أن يمدح رجلا بالفتوة فيقول عنه فتى لم تلده بنت عم قريبة فيضوى، وقد يضوى سليل الأقارب. الله، إزاي الشعر ابتدى لدي وبعد ذلك يقول لك تجاوزت بنت العم وهي حبيبة إلي مخافة أن يضوى علي سليلها؟ هو بيحبه إنما تجاوزها ليه؟ أحتى لا يضوى إيه؟ ولذلك الشاعر لما خد القضية دي يقول لك إيه؟ أنصح من كان بعيد الهم تزويج أولاد بنات العم فليس ينجو من ضوى وسقم. الشاعر العربي اللي له أمة مثقفة ولا تعرف الحاجة دي ولا تعرف التلف ولا تعرف التهجير ولا تعرف الحاجات دي اهتدى إلى هذه المسألة ازاي؟ نقول إما أن يكون قد اهتدى إليها بواقع الكون فوجد أن زواج القريبات ينشئ نسلا ضعيفا، وإما أن يكون ذلك من رواسب التدينات القديمة والعظات الأولى التي ظل الإنسان محتفظا إيه بها. فإذا أراد الله إن هو يبدأ تكاثر يبقى لابد أن يتزوج أخ بأخته، ولكن نريد أن هو أخ وأخته نقول له نبعد بقى ناخد البطن دي. ولذلك لما جون ينسجوا القصة بتاعت ايه ابني ادم اللي هم قابيل وهابيل صحيح اختلفوا وقعدوا يكلمهم مثلا سفر التكوين قعد يتكلم، فاحنا بنبقى ناخد من سفر التكوين لان التغيير فيه ما يهمهمش، التغيير في المسائل اللي تهمهم مسألة نبوة محمد وهو الاخر، انما يمكن المسائل التانية دي تبقى خالية ومع ذلك فيها ايضا كثير من الايه. فمثلا هو يقول لك إن صحيح أول قتيل في الإسلام أول قتيل في أول واحد مات، نقوم نقول له صحيح أول واحد مات ليه؟ اللي هو هابيل أول واحد مات قتلوا مين؟ قابيل. يقول لك بعض القصص يقول لك إيه وما كانش عارف إزاي يموته ولا يقتله، فالشيطان مثله بأنه جاب طير وحطه بين حجرين ورضخ الإيه ورضخه بين رأسه فعلمه كيف يقتل زي ما الغراب هيجي علمه كيف يدفن. اما مساله كيف يقتل دي فلم تاتي عندنا، انما كيف يدفن جت عندنا ولا لا؟ فبحث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يماري سوءه اخيه. يبقى مساله الوفاه هي اللي تبقى ده اول متوفى، والا لو كان ده ثاني متوفى كانت عرفت المساله دي، يبقى دلل على انه اول متوفى. انما كيف تقولون انه ما كانش يعرف القتل حتى ان جاله طير وعلمه يجيب له بين حجرين ويضرب راسه بالحجر؟ نقول له يا شيخ انت ما ايه ما بتاخدش بالك، لانه اذا كان هو بيقول له لاقتلنك قال له انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. يبقى فاهم القتل ولا مش فاهمه؟ تبقى ما يقولوش تعلمناه بقى، يبقى يشوفوا لهم شغله غير دي. ما فيش صحيح مساله الدفن دي جديدة. فالقصة جاية علشان تثبت لنا كيف بدأ التكاثر، ليجمع الله فيه بين الزوجين البعد الإضافي، لأن البعد غير الإضافي غير ممكن، أنهم لازم هيكونوا أختين، فيبقى يعمل إيه؟ يجعل البطن شيء واحد والبطن الثانية شيء، فيبقى دي بالنسبة دي أجنبي وده بالنسبة لي دي إيه، لحد ما يتوسع في الأمر، وبعدين نبقى نقول الاخت كلها من اي بطن ما تنفعش، وبعدين يتوسع في الامر وننقلها بقى للعشر ايه للعشر ايه للعشر محرمات كلام على. فيبقى باذن القصه لازم يكون لها اصل. هنيجي نقول له طيب هم قالوا نقرب قربان ليه؟ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. نقول له عايزين يقدموا قربان ليه؟ تبقى هي بقى دي ضرورية. هي علشان ايه؟ علشان ايه؟ أم قال لك برضو لما قالوا لنا ان اخت قابيل اللي كانت في بطن وياه كانت حلو، واخت هابيل ما كانتش جميلة، فلما نيجي على قاعدة التباعد في الزوجية قلنا هابيل ياخد اخت مين؟ قابيل، وقابيل ياخد اخت مين؟ فحسد صاحبنا حسده قال ازاي ياخد اخت الحلو انا اولى باخت لعيا وما اخدهاش. فسيدنا ادم لسه قريب عليه بالوحي وبالسمع، قربوا قربانا وشوف ايه، لانه يعلم جيدا ان القربان سيكون في صف التباعد. قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. بعض الناس المفسرين يقول لك والله احنا ما عرفناش طريقة التقبل ايه، نقول له لا يا اخي، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر وقربان، نبحث عن قربان في القرآن، نشوف ايه القربان، وردت في القرآن كتير ولا ما وردتش؟ وردت. طيب ايه الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار؟ مش هم قالوا كده؟ قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم. وبالذي قلتم اللي هو ايه؟ قربان وتأكل النار. يبقى ده كان معروف ولا لا؟ اذن فاحتكام الاحتكام الى قربان وتأكله النار، يبقى علامة التقبل من السماء ان يتقرب ده بشيء وده يتقرب بشيء، فالقربان الذي تنزل له نار من السماء فتأكله، يبقى ده صاحبه ايه؟ هو ده المقرب. يقول لك طب وايه النار دي؟ ام قال لك ما اصلا المسألة كانت الاول ما فيش فقير عشان ايه نديله وياكل وما وهبها يأخذ خالقها وخلاص وتنتهي المسألة، كانش لسه الحكاية بتاعته. يبقى اذا القربان كان عشان ايه؟ علشان نشوف مين اللي يتجوز الحلوة ومين اللي يتجوز الايه الوحش. لكن ارضي المهزوم بهذه ام قال لك لا، حسده اول تأبي على مرادات الحق في تكليفه. هذه اول تأبي على مرادات الحق في تكليفه هي هذه، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. طبعا بقى القصص قال لنا ان كان هابيل صاحب درع، درع يعني ماشيه، يبقى عنده زبد وعنده لبن وعنده جبن وعنده حيوانات للحم وبتاع، ودوكا صاحب زرع. فقابيل قال لك ان هو لما جه قدم شرار زرعه، وهابيل قدم خيار زرع، خيار ايه؟ ماشيته. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الايه من الاخر. قال لاقتلنك. بالمنطق كده لما واحد ده هو جايب احدهما واحدهما ما قالش لقابيل ولا هابيل، ده جايب المساله مردده بين ايه؟ طب فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، يبقى قال لاقتلنك. مين بقى اللي ما تقبلش قربانه؟ ليه؟ لأنه ما حققش مراده وغرضه. قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. الله، طب وده الرد ده مناسب لأقتلنك؟ قال له أيه مناسب، لأن لأقتلنك لأن قربانك قبل وقربان. طب وقرباني قبل وقربانك ما قبلش، ما دخلي أنا في هذه العملية؟ الدخل في العملية للقابل للقربان، يبقى انا ماليش دخل فيه. وربنا ما قبلوش لان الله لا يتقبل الا من المتقين، وهو يعلم انك انت مش متقي فلم يتقبل. مش متقي ليه؟ لانك تأبيت عن الحكايه بتاع ده ياخد دي وده ياخد ايه، فدي اول تمرد على ايه؟ على منهج الله وعلى امره. يبقى انت ما تلومنيش، انا لا دخل لي في تقبل القربان وعدم تقبله، انما العمليه دي عند مين؟ من الله. والله ما ظلمكش، لان ربنا بيتقبل مين من المتقين. سلسلها بقى كده، وانت البعيد مش متقي. ليه؟ لانك انت ما رضيتش بالحكم الاول في ان تبتعد البطون. انما يتقبل الله من الايه المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. كلمة بسط ديا احنا عارفين ضد القبض، إنما فيه بسط له وبسط إليه. تجد بسط له كأن البسط لصالح المبسوط له، ولو بسط الله الرزق ما قالش إلى عباده، قال لعباده. يبقى البسط لصالح مين؟ المبسوط له. لكن بسطت إليه يبقى البسط لصالح الباسط بقى، ولذلك لا يكون إلا بشر. لا يكون إيه؟ إحنا قلنا زمان في حلقة قبل كده، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، بيبسطوا إيديهم وألسنتهم إليكم مش لكم، يبقى اللي يبسط لك يديك نفع، اللي بيبسط إليك النفع لمين؟ نفع له هو. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، أهي لتقتلني بينت لها إله إيه؟ بينت مدلول إيه؟ إله. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. والعلة لا عجز عن مقابلة قوتك بقوة، لا مش عجز، وإنما ليه؟ لأنني أخاف الله. ولا تقصر في الدفاع، لأنني أريد أن أحننك تحنينا يرجعك إلى صوابك. ساعة ما يجي واحد عايز يقتل واحد كده ويقول له والله أنا ما نش قتلك ولا أي حاجة لأنني بخاف ربنا، يبقى بين له أن خوف ربنا دي مسألة مستقرة في الذهن حتى أنها قابلت استبقاء الحياة، فيمكن كونه يعرفها في نفسه كده يختش على العرض. واحد يقول لك ده ما دافعش، لا ده دافع بأقوى مدافعة. ليه؟ قال لك لأن الذي يدفع عن نفسه القتل هكذا بيدفع بقوته هو، لكن اللي بيرد إلى الحق الأعلى يبقى بيدفع بقوة الحق الأعلى. يبقى ده بيقول لك ده سلبي، ما هو السلبي ده وده لإيه؟ لأقوى. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يدي إليك لأقتلك. قراءة الشاذلي مفهوم، ما هي أصل المضاف لياء المتكلم، يصح تيجي بالسكون يصح تيجي بالحركة. طيب يا سيدي شوف بقى هنا الفرق في العبارتين، لئن بسطت وما أنا بباسط، دي جابها بالفعل زي ما بيقولوا، دي جابها بالإيه؟ بالإسم. بسطت تفيد التجدد، يعني أنت هيتجدد عندك الإيه؟ الشر. إنما أنا ببسط اللي مش ممكن هتحصل مني، مش ممكن. إني أخاف الله إيه؟ رب العالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه. إني أريد أن تبوء بإثمي وإسمي. وهو أخاف الله رب العالمين لازم تولد دي، إني أريد أن تبوء بإثمي. تبوء يعني ترجع، أي ترجع من صفقة القتل بتاعي بإيه؟ بإسمي. الإسمي اسم مضاف لياء المتكلم. إحنا قلنا إن الإضافات مرة تأتي بمعنى من، ومرة تأتي بمعنى اللام، ومرة تأتي بمعنى فيه. طيب إسمي اسم لي؟ لا ما فيش اسم منك. اسم مني؟ ما فيش اسم مني. يبقى اسم يقع فيا من عملك. أن تبوء باسمي يعني بإيه؟ بعقوبة قتلي. أن ترجع أنت بعقوبة إيه؟ قتلي. واسمك، طب ما هو عقوبة قتله هي منه. أم قال لك لا، والاسم الذي كان من أجله أنك أردت أن تقتلني، أنك أنت تأبت على المنهج، ما تقبلش قربانك ربنا. ليه؟ لأنك أسمت في عدم قبول إيه؟ التباعد المطلوب في الزوجية. يبقى أنت عندك إيه؟ اسمين. الاسم الأول اللي الذي من سببه لم يقبل قربانك، أدي اسم. الاسم الثاني أنك أنت عايز تقتلني، وأنا لا دخل لي في هذه الإيه؟ المسألة. أن تبوء بإثمي وإسمك فتكون. أيستطيع واحد أن يتمنى لإنسان معصية؟ لا. أن تبوء باسمي يعني بعقوبة الاسم علي، مش كده؟ وبعقوبة اسم. وكون هو بيقول العقوبة دي جزاء الظالمين كده، ربنا قال جزاء الظالمين ولا لا؟ لأن الظالم لازم ياخد جزاء. أنت ما تمنتش أن يكون عاصي، ده أنت بتقول إن كان يعصى بهذه يبقى إيه؟ يبقى يبوء باسمه وياخد جزاؤه. تبقى انت تمنيت له الايه؟ ان يعود الى العقاب ان فعل. طب وان لم يفعل؟ ما انتش عايزه يفعل، ما انتش عايزه يفعل. اني اريد ان تبوء باسم ايه؟ واسمك فتكون من ايه؟ من اصحاب النار. فطوعت وذلك جزاء الظالم. ما دام جزاء يبقى لك ان تتمناه، ربنا يجزي الظالم في حاجه؟ انما تقول ربنا يجعل واحد يظلمني؟ هذا اللي ما يتمناش. فأنت لا تتمنى أن تقع معصية من غيرك، إنما تتمنى إن وقعت معصية منه أن يقع عليه الجزاء، لأن جزاء الظالمين وجزاء الظالمين دي تربية عاجلة للوقوف أمام سعارات الظلم من الظالمين، لأنه لما يجي كده ويسيبها للآخرة يستشر. والذي لا يؤمن بالآخرة إيه الموقف يكون منه بقى؟ ده كان خلاص يبقى فائد بقى، نقول له لا. ولذلك احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى ضرب لنا ذلك المثل في سورة الكهف حينما ذكر لنا قصة ذي القرنين الذي آتاه الله من كل شيء سببا واتبع ايه، وبعدين بين لنا مهمة من اوتي الاسباب واتبع الاسباب، مهمته ايه في الارض، آتيناه من كل شيء سببا ايه فاتبع سببا، ايه مهمته في الكون؟ أم قال لك هي مهمته هجاية في القضية دي علشان عمارة الكون وصلاحه وتأمين المجتمع. قال إيه؟ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. طيب ده في رأي العين، زي أنت ما تكون كده راكب البحر وتشوف أن الإيه الشمس بتغرب في المية، ما بتغربش في المية ولا حاجة، هي بتغرب في المية في مرأة إيه، لأن الماء هو نهاية امتداد أفقك. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين إيه حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين، أنا ما يعنيش من ذو القرنين الإسكندر، ما ليش مصلحة، أنا واحد مكنه الله وأعطاه الأسباب وأتبع الأسباب بالإيه بالأسباب، ما مهمته في الكون؟ قال قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، يبقى خيره يا تعمل كده يا تعمل كده. قال أما من ظلم فسوف نعذبه، ذلك هو القانون اللي يجب أن يسير في المجتمع. ليه؟ عشان ما أتركش لمن لا يؤمن بإله ولا يؤمن بآخرة يستشري في الظلم، نديله دي لحظة الأول كده، نديله لحظة في الإيه، وإن الذين ظلموا عذابا دون إيه، يعني قبل الآخرة يبقى لهم لازم يكون لهم إيه لهم عذاب. ولذلك يمكن لما الناس تشوف ظالم كده وبعد ذلك تشوف مصرعه او تشوف الخيبة اللي حصلت له او الى اخره دي تكلم الناس ايه تقول يا سلام. ولذلك احنا يمكن جيلنا احنا عاصر ظالمين كثيرين، ولو مكن المظلومون منهم ما فعلوا بهم ما فعلوه ببعضهم، مش ممكن، لازم كده قدامنا علشان ايه تبقى المسألة واضحة كده. أما من ظلم فسوف نعذبه ولا ينتهي أمره بذلك، وبعدين يرد لمين؟ فيعذبه عذابا نكرا، يعني ده عذابنا حيبقى محتمل لأنه عذاب منوط بقدرة العاجزين، إنما ذوك عذاب تاني. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، ذلك هو تلك هي مهمة القوي الممكن، الذي يظلم يضرب على يده، والذي يحسن عمله يدله الايه الحوافز بقى. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الايه الحسن وسنقول له من امرنا يسرا، يعني نكرمه نقول له يا سلام عليك يا مش عارف ايه يا ايه يا ايه، مش ننقل الحوافز بقى للكشوفات الدكاكين. فطوعت له نفسه قتل أخيه، طوعت، لا يقال طوعت الشيء إلا إذا كان الشيء يعني متأبيا على التطوع، ما تقولش أنا طوعت المية، إنما تقول طوعت الحديد، يبقى الشيء اللي هو إيه. طب طوعت له نفسه قتل أخيه، طب طوعت إيه؟ طب ما هو نفسه، ما هي نفسه اللي هتقتل وهي نفسه اللي طوعت. نقولك لا، خد بالك بقى هنا إن الإنسان هيبقى فيه ملكتين اتنين، ملكة فطرية تحب الحق وتحب الخير، وملكة أهوائية تخضع للهوى، فالملكتين بيعملوا إيه؟ بيتصارعوا، ولما يتصارعوا نشوف مين اللي هتجلب بقى. فطوعت له نفسه قتل اخيه، كان النفس الشريره الاهوائيه تغلبت على الايه، فكان بيبقى في تجاذب ولا لا؟ في تجاذب. ام قال لك طب ودي تنشا ليه؟ عشان ايه دي؟ ام قال لك لان الانسان لا يحب الظلم ان وقع عليه، انما ساعه ما يتصور ان هو اللي يظلم غيره يمكن يشجع، ولكنه يرى ان فيه مظلوم مره وفيه ظالم مره، المظلوم بيبقى مبسوط اللي خد ايه حظ، والظالم بيبقى. فالصوره اللي بيشوفها في الذهن دي وفي المجتمع هي اللي بتتصارع. فطوعت له نفسه، تبقى المساله ما جاتش كده يعني. برضو لا يزال فيه بقية من آثار النبوة، لأنه قريب من آدم، لسه المسألة إيه بتتأرجح وياه. وإحنا قلنا إن في حاجة الشر في من الأخيار ينحدر، والشر في الأشرار يصعد. يعني إيه؟ يعني تيجي الرجل طيب واحد نرفزه يقول والله ان شفت لا ضرب رصاصه، هو خير ولا اضربه قلمين ولا وبخه، الله الله الله، كل ما سعال الغضب يخف شويه ايه تنزل ودوك، اقول فلان ده قابلته انا هتف في وشه ولا اضربه قلمين ولا اضرب له يبقى الشر في الشرير يعمل ايه؟ صعب. يلاقي العمليه دي ما تكفيش للغضب اللي عنده، يوم يصعدها. انما الخير نفس عن نفسه بكلمة مش كده، وبعدين لقاها صعب شوية أم قال لك يتنزل فيها كده. ولذلك انت تلاحظ مثلا في سورة سيدنا يوسف، قالوا لا يوسف ايه وأخوه أحب إلى ايه ونحن عصبة. العجيبة انهم هم يعني بيجيبوا التعليل ضدهم عشان يعرفك ان الهوى والغضب والحسد والحقد بيقلب الموازين. طب ما هي ونحن عصبة دي انكم اقوياء وانكم مش عارف ايه، هي دي اللي خلته يعطف على الصغير، هي دي اللي خلته يعطف على الصغير. انتوا جايبين الحلسيه اللي ضدكم، انتوا بتقولوا لا يوسف واخوه احب الى ابينا من ايه، ولا انه صغير. ما هو سؤال العرب قالوا له مالك بتحن للواد الصغير ده كده، قال له يا اخي من ابسط الطريق كده، قال له لانه اقصر الايام معي، البكر قعد ويا طويل والتاني قعد اكتر والتالت هو ده اقل الايام، فانا بعوض له الايام اللي فاتته، بعوض له شويه حب، ما بديله شويه حنان، ما يجراش حاجه. فيقولوه ونحن عصبه كانت ضدهم دي ولا لا، مما يدلك على ان الراجل ساعه ما تتلخبط عليه موازين القيم يجيب الحجه اللي ضده ويفهم انها ايه نعم. وبعدين يقولوا ان ابانا لفي ايه طلع. طيب ادي فهمنا، اتفقوا يعملوا ايه؟ قال اقتلوا يوسف على طول او اطرحوه ارضا، لانهم لسه ده اصباط ولاد يعقوب، اقتلوا يوسف او اطرحوه ايه او القوه في غيابته يلتقطه بعض السيارة. الله، انت بتوضب له النجاة، يا سلام. شغل بقى ايه لسه يعني النفس برضو فيها ايه. الاول قالوا ايه اقتلوا يوسف، ادي بقى شنة الغضب، او اطرحوه ارضا يخلو لكم. طب يطرحوا ارض يمكن حاجة تاكله ولا حد مش عارف ايه. ام قال واحد تاني قال متل المسمع ما نلمي في غيابة الجب ويلتقطه بعض السيارة. يا سلام، اذا الاخيار ايه عمالة تخف. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله، فأصبح من الإيه؟ من الخاسرين. ما هو الخسران أولا؟ نحن نعرف في قضية التجارة إن فيه مكسب وفيه مكسب، يعني رأس المال جاب زيادة عليه، خسارة يعني رأس المال تاخد. طيب هو لما أتلقوه، مدام الحكاية دي أول واحد مات وربنا علمه ازاي يدفنه ومش عارف ايه، اذا اخوه ده كان لسه هو اخوه الوحيد، كمل عليه الدنيا اخ ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زين. وبعدين جدد حكايه مين؟ حكايه البنت دي. فهو حب ايه؟ ياخد اخته الحلوه ويسيب دكه. لما عمل العمليه دي والقربان عمل ايه؟ منعه طبعا من الحكايه. وبعدين فقد اخوه، يبقى فقد اصل راس المال ولا لا؟ هو كان عايز يكسب، هو خسر ولا ما خسرش؟ يبقى خسر. فاصبح من الايه؟ من الخاسرين. الله. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. السوء نعرف انها ما تتكرهه النفس، ساء يسوء سوءا يعني يعرضه لما يتكره، وسمينا العوره سوءا لان دي يعني طيب. فبعث الله غرابا يبحث في الارض. خدوا بالكم ان احنا بنفهم ان الجمادات والنباتات والحيوانات ديك مننا يعني ما بنشوفش لها. نقول له لا، ده بيبقوا جنود وربنا يسلطهم يقولوا اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا، بس مكلفين في اشياء احنا ما بن ايه مدركاش ابدا. بدليل ان النمله ساعه ما شافت جيش سليمان جاي قالت ايه؟ ادخلوا مساكنكم، لا مهمه، لا شغل، لا ايه شغل. فبعث الله غرابا يبحث في الارض. هل بعث الله حتى يري قابيل ازاي يواري سوء هابيل، ولا الغراب اللي هيقول له انت بعضها يا اخي ما دام ربنا اللي بعته، يبقى ان كانت هتنظر للوسيله القريبه يبقى الغراب، وان كنت هتنظر لوسيله الباعث يبقى الله. تبقى المساله كلها واصله لمين؟ وهو انت لما تقعد تيجي تزرع، لما تيجي تزرع وبعدين تروي وتطلع الثمره، ما هي الاسباب دي؟ انما طب ما تنسب الاسباب الى الاولى، الى تجدها هي من مين؟ كلها من الله. ولذلك برضو قلنا هتعمل عمليات، عمليات مش ممكن تنشا الا من الله، عناصر الاختيار وعناصر النجح والعمليه دي كلها ملهاش الا مين؟ يبقى ان قلت فبعث الله غرابا يبحث في الارض، ان ربنا عشان يوريه نقول له طبعا فبعثه، ولا يبحثوا الغراب في الارض ليريه، وتبقى قد بعضها ولا لا؟ قد بعضها. ولكن الذين اثروا ان يقولوا فبعث الله غرابا، قال لك ما هو ربنا ثبتت له القدره والطلاقه في القدره والتسخير من بعث الله غرابا، خلي يبحثوا في الارض ليريه علشان تبقى صفعه لمين؟ يبقى الحيوان الاعجم اللي احنا بنقول ما بيفهمش ايه هو اللي علمنا، هو اللي ايه؟ اذكروا زمان احنا قلنا في البهيمة، البهيمة هي اللي بت ايه؟ هي اللي بتفهمني. نعم. فبحث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. قال يا ويلتا. كلمة يا ويلتا دي ساعة ما تسمعها بيبقى لها معنيين في الاستعمال. المعنى الاول الويل اولا هو الهلاك، وان اردنا المبالغه في الهلاك نقول ويله، ويله مش نجيبها بالمذكر، نجيبها بالايه؟ بتاء التانيث. ولذلك لما بنحب نبالغ في واحد نقول فلان عالم وفلان علام وفلان ايه علانه، يبقى ده يعني فالتاء هنا بتيجي عشان تاكد الايه. فاذا الويل الهلاك، وويله ايضا الهلاك. تبقى يا ويلتي يعني ايه يا ويلتي؟ نحن نعرف ان ان ان النداء يا نداء. طب والويل ده والهلاك بتناديه ازاي وهو ينادى غير العاقل؟ نقوم نقول لا ينادى ليه؟ ام قال لك لان ما دام الويل والويل الهلاك، كانك انت بتقول أنا لم أعد أطيق ما أنا فيه من الهم والغم، ولا يخلصني فيه إلا الهلاك. يا هلاك تعالى ده وقتك، يا هلاك تعالى أدي إيه. يبقى يا ويلتي يعني يا هلاك تعالى دي إيه. المتنبي فطن إلى هذا المعنى، قال ايه؟ قال كفى بك داء ان ترى الموت شافيا. ده يبقى ده ايه اللي بتقول يا رب ريحني واموت؟ يا رب ريحني واموت ديا هي كفى بك داء ان ترى الموت وحسب المنايا ان يكن امانيا. الامنيه تبقى الموت، ده دي مساله تبقى صعبه. ده اذا اللي هو شايفه اكتر من مين؟ اكتر من الموت. والى لقائنا اخر ان شاء الله.